أنا أخوي الكرام، في سورة فصلت عند قول الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا يعني سلطنا على هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله في الدنيا قرناء، يعني شياطين مقترنين بهم يؤزونهم من الشر أزا. قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فكلما هم بمعصية يزينها له، كلما هم بطاعة يثقلها عليه. فمن آثار أو من بلاء المعاصي أنها تفتح بابا للشيطان لأن يزداد وسوسته ويزداد تزيينه ويتسلط على الإنسان. ولذلك كان كثير من السلف يقول: من بلاء المعصية المعصية بعده، ومن عقوبة المعصية المعصية بعده. لأن الإنسان إذا فتح باب المعصية الشيطان يبدأ يسول له ويوزه، يقول: طيب اللي بعدها وهذه مثلها، يعني ما دام فعلت كذا يسهل عليه، نسأل الله عافية الفعل المعصية. وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، لما فعلوا ذلك حق عليهم العقوبة. مثلهم مثل ما خلت من قبلهم من الجن والإنس، مثل الذين خلوا من قبلهم سبقوا من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه آية حقيقة عظيمة، وهي تلخص كثير من المعارك الفكرية الموجودة حاليا. القرآن يا أخواني أثره في هداية الناس وإصلاح حالهم شيء عجيب وشيء مذهل، وما حصل للعرب ما حصل إلا بسبب القرآن، نقله الله تعالى من جاهلية جهلاء يدفنون الموءودة ويسربون الناس، وأصل كانوا رعاة غنم إلى أن أصبحوا قادة أمم، والسبب هذا القرآن. فالكفار الأعداء فهموا هذا وعرفوا أن القرآن هو سبب الهداية والصلاح والعزة لهذه الأمة، فيحاولون الآن مقاومة القرآن، فيقولون لأصحابهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. حتى سماع، مش بس قضية إيمان وتأثر، لا، حتى مجرد السماع لا تسمع القرآن، بل إذا رأيت أحدا يتكلم في القرآن أو يقرأ القرآن فالغوا فيه. الغوا فيه يعني أكثر من اللغو وما يعارض فهم القرآن، حتى يبدأ الناس يبتعدون عن هدايته. طيب النتيجة إذا لم يسمع القرآن ويلغوا، وهؤلاء يلغون فيه، النتيجة قال: لعلكم تغلبون. ما تغلب هذه الأمة إلا إذا كانت بعيدة عن القرآن. أما إذا كانوا مستقيمين على أمر الله وعلى هداية القرآن وعلى طاعة القرآن، فهذه أمة لا تغلب، لا يمكن أن تغلب. فمشكلة الناس إذا ابتعدوا عن القرآن أنها تصبح هذه الأمة أمة هشة فكريا قبل أن تكون ماديا، وبالتالي سهل جدا أن تغلب. ولذلك يطرحون الآن الحرب على مبادئ هذا الدين، على الالتزام والاستقامة به، هي الحرب الكبرى الآن. يعني ينظرون إلى الدين هذا أنه دين مثلا يشبهونه بأنه تقاليد، أو يسمونها أسماء كذا حتى يزهدون الناس فيه. للأسف يعني بعض المسلمين ألفوا مؤلفات والله يا أخواني فقط في عزل القرآن عن الحياة، ولا دخل. نعم القرآن صح كلام الله، لكن ما دخل الحياة ولا دخل في اقتصاد أو سياسة أو لا لا لا، هذا خلوه بعيد، بس تقرأه وخلاص انتهت. ولذلك يعني سبحان الله حماس الناس في وثورتهم إذا أحرق القرآن ثورة عظيمة للمسلمين صراحة، وهذا رائع وشيء جميل. إذا شافوا أحد مثل هؤلاء المجرمين اللي يحرقون القرآن تجد أنهم يغضبون غضبا شديدا، وهذا رائع جدا جدا. لكن أن يهمل القرآن وأن تحرق معاني من النفوس وأن لا يبالى في الاستماع له واتباعه، هذا أمر عادي. مع أن هذا هو الأهم، يعني الأهم من ورق القرآن اتباع القرآن. فكون الإنسان المصحف بين يديه ولا يلتزم منه بشيء، هذا أخطر عند الله من حرق المصحف. حرق المصحف كبيرة وعظيم، لكن حرق معانيه وعدم التزام بمبادئه وعدم الالتفات إليه هذا أشد عند الله. وإذا هذه الآية حقيقة تلخص الحرب الفكرية الموجودة حاليا على هذا الدين العظيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أكثر من الطعن. ولذلك تلاحظون يصدر من يلهو في القرآن، فيجيبون ناس لا يعرفون من فهم القرآن شيئا ثم يصدرونهم في الإعلام، يصدرونهم في يعني هذا كان في واحد اسمه محمد شحروف ما أدري كان سمعته فيه، أعطوه في قنوات حوالي 30 حلقة في رمضان، كل حلقة والله يا جماعة كل حلقة أكبر مصيبة من التي تليها، وكلها في التفسير، كل واحدة تتحدث عن الكفر البواح ثم يقول هذا رجل مفكر إسلامي. وفي واحد اسمه الكيالي يمكن تسمع فيه أيضا، كيالي هذا نفس الشيء يعني القرآنيون أحسن. هؤلاء يعني هم حرب على الإسلام، هذول اللي يلغوا فيه، يعني هو يجيب لك القرآن بس يمسخ معانيه ويشوه فهمه، ويصبح الإنسان لما يقرأ القرآن ما يستفيد منه شيء، للعكس بالعكس. يعني مثلا يقول الحجاب هو أي شق في الجسم، يعني يقول مثلا أجلكم بين اليدين هذا الحجاب هذا شق، فلما يأتي الأمر بحجاب المرأة بس تغطي هذا بس هذا مطلوب، أما شعرها ورأس طبعا هذا ما قال به ولا الجن الكلام هذا يعني ولا أحد، ويقول لك لا هذا مفكر إسلام. والله يا إخوان حلقة كاملة فقط في نسف مفهوم الحجاب الشرعي من القرآن، في القرآن اللي كل الآيات تتحدث فيها الحجاب والقرار في البيوت الآن. يعني مثل الكيالي هذا حلقة كاملة يقول ما في شيء اسمه حورين ولا في شيء اسمه إنسان يتمتع بالحور. حور العين هذه عبارة عن يعني تعرفون قائد الرحلة اللي هو بس اللي هو يقود الناس في السياحة كذا، والله بهذه السفاهة ولا في عذاب القبر أحسن وأنكر عذاب القبر، وخلص كل مبادئ الإسلام ومفاهيم القرآن ينسفها بحلقة وبدون أي دليل، يعني وبدون أي كبس كذا، هو يكثر من الباطل يلغى في القرآن، يلغوا فيه والغوا فيه عشان الناس تبتعد عن فهم معي. فلذلك أقول لكم يعني هذه الآية مركزية بالحرب الفكرية الآن الموجودة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم النتيجة تغلبون. وللأسف هذا كلام صحيح، يعني الذي فعلا لما يعزل المسلمون عن القرآن تصبح أمة هشة الفكر، سهلة التوجيه والانحراف، فتصبح أمة مغلوبة. هذا يتعلق بقومية، هذا يتعلق بعلمانية، هذا يتعلق بالليبرالية، هذا يتعلق بالشيوعية، تبدأ الأفكار تدهمهم من كل حدب وصوب ويتمزقون تمزق لا يعلم يلا. لكن لو استقام الأمة كلها على هذا الكتاب العظيم وفهمه والالتزام به خلاص تصبح أمة قوية لا يستطيع أحد أن يغلبها. لذلك مفهوم هذا الكلام مفهومه لو أن الناس استمعوا القرآن وأخذوا بمعانيه الحقيقية سيغلبون، خلاص ستكون الغلبة معهم. يقول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني شرفكم وعزكم ورفعتكم، فعلى قدر أخذ بالكتاب يكون الشرف والعزة والارتفاع. قال الله تعالى معاقبا هؤلاء الذين قالوا لا تسمعوا هذا القرآن، قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، ذلك جزاء أعداء النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. بسبب جحدهم بالآيات وتحريفهم القرآن الله تعالى عاقبهم هذا العقاب المرعب، وهو سماهم أعداء الله وجعلهم في دار الخلد دار النار نسأل الله فيها خالدين فيها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا من يستقيم على أبي القرآن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.